إلى البلاد مثلا. هذا سؤال سابق يا وانو، نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. يعني متى يرجع المهاجر إلى مكة؟ متى، من الذي يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال يومئذ إلا بوحي السماء؟ السلام عليكم. إلا بوحي السماء. هناك حكمة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نحن خلينا الآن نعمل لهذه الساعة، أما ماذا يخلق الله؟